توفي رجل ولم يكن له من الورثة سوى أخته الشقيقة وامرأته، وزعت تركته فأخذت أخته النصف وامرأته الربع، فماذا يفعل بالربع الباقي؟ يعطيها الأخت فضورا يكون لها الرد، لكن ما لها عصبة تعطى الزوجة الربع والباقي للأخت فضورا. والتركة تكون أربع سهام متساوية، ربعها للزوجة وثلاث أرباعها للأخت فضورا.